الحمد لله بمجهد الحق والمعليم وقال له الباطل المدويه قال الله تعالى بالنخل بالحق والباطل فيضمره فاذا هو ذهب ولكم اليهم تصفون فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد احمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى دين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المسلمون. ما بعد، فإن من هذه السنة النبوية في نقل دعاوى الرافضة والقدرية من أعظم كتب الإمام المجاهد الصابر المصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قد نظر فيه عن الحق وأهله ولاحظ عن باطل وفضح. وشباب الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب ومعرفة محتواه حيث أطل الرفض على كل ورد من بلاد الإسلام وغيرها بوجهه الكريم وفشر على انوابه الثالثه والقى حبائله امامه على كل بواد من بواد الاسلام وغيرها بوجهه الكريم وفشر على انوابه الثالثه والقى حبائله امام من لا يعرف حقيقه مبغم غير ما يبطن بيدنا كل منافق مفسد ختان فاضطر به من يجهل حقيقته ومن لم يقرأ مثلها ومن لم يقرأ مثل هذا الكتاب. والغالب على مذاهب أهل البدع والأهواء أنها تتراجع عن الشرط ودليل الضلال ما عدا مذهب الرفض، فإنه ازداد تتراجع عن الشرط وعظيم الضلال. فيقول مذاهب أهل البدع طبعا البدع كثيرة فقسمها علماء الخلف في وقتهم لما ظهر الى اربعه انواع وقال هذه اصول الفرق ومنها يعني كلام عبد الله المبارك تفرعت سائر البدع هي الخروج والقدر والارجاء والرفض هذه أربعة في له فجهمية قال الجهمية رسول لأن يعدهم من وعلى كل حال بالضمامة كتابهم بعض المرة خمسة اسمه هذه خمسة أصول هي أصول هنا الشيخ بيقول إن يعني كثير من أهل البدع يعني يقفون حد عند الشك وعظيم الضلال الشك هذا تعريف صوفي وهو ان الصوفية يدعون بان الانسان اذا كشف له انواع من الشك ورأى بعض حقائق الغيب يقوم يشفع فيأتي بكلام يقول مثلا انا الله ليس في الجبة هذه إلا الله فإدعى أنه الله وأنكم وأصل الشك في اللغة الشك هو يعني الذهاب بعيدا في الأمر إذا ذهب الإنسان عن حدود المرسومة هذا طيب فهذا الشك تعريفه عند التصوف انه يدعي دعاوى من هذه الدعوة طبعا بعض اهل العلم يرى ان هذا يعني مغلوب على عقله قلت ذلك كما يقول يعني كلام مذموم يعني لا تخلص وده الكلام هذا هو الشرح هذا يعني انما يعني قاله من ليس له عقل فلا يؤخذ به لكن طبعا تأتي خلاصة في سطح التصوف ليس هو كلمة تقال عند غلبة الوجه أو التصوف أو أنها عند ضياع العقل وإنما هذول ألفوا كتب هذه الذين في الضلال مؤصلة وهم يعني بعقول وفي الضلال بعيد فذهبوا فيها بعيدا وكفر الذي لم يكفر به الأولى والنصارى فكلامه في الشك يعني ان هذا شك لا يؤخذ به ما ان يعني لا يوافقون على ان ما لقوه من الكفر والضلال انما هو سنة. لكن استخدام الشيخ هنا الكلمة يقول انها ترجع للشيخ العظيم الضلال يعني فيه لهم حد يعني كل انواع حد يبدع لهم حد يخفوا عنه ما هو حروب كل الا الرافضة فانهم يكون بعيد بعيد جدا شيء لا يمكن يتخيله العقل في الذهاب بعيدة في الصلاة. نعم ما عدا مذهب الرب فانه يزداد من نهور الايام تطرقا وانفجارا وتماديا في محاربه اولياء الله المصايدين. وقد مرئت كتب الرافضه باستباب الخسائر واللعنات لخير خلق الله بعد الانبياء اعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهم لا يتورعون عن تفكير الصحابه ولا سيما كبارهم وسادتهم مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان واخوانه رضي الله عنه الذين اطفئوا نور المدينة وهدموا المعبودات. الذي اطفئوا نار المدينة وهدموا المعبودات واكثار الصحابه ومن يتولاهم في كتبهم المستعمله عندهم لا يحصره نقل، فهم يتعبدون بلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن الشيعة بأئمتهم هم من هم النبي أما أعداؤهم حمد من نار وإلى النار. والله لا يقبل من مسلم حسنا مهما بالغ في الإحسان ما لم يكن في غير كما في كتاب الوافي. يعني هذه ثم قالت باب كتاب الإحسان بعدين وفي الكافي أحد الكتب الموثوقة بها عندهم ما يدين عن حكم الدين أو الإسلام ومن جاء به ومن حمله واعتنقه. وهم يرون ان القران نزل لشيئين احدهما الثناء والمدح على علي بن ابي طالب وعلماء شانه ولده، الثاني سلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معايبه. انا اعرف عن تفسير هنا مفيد القران او القران اهل القران لانه فقط في هذا المسألة مدح علي وابيه كل ما جاء في الاوصاف الممدوحه في القران كل وصف من الإيمان والإحسان والبر وكذلك الثواب من الجنة والخير هذا في علي ومن يعظمونه من الملك. فكل ما ذكر في القرآن من الذنب الكفر والطاغوت والشرك والضلال والباطل والنار والعذاب والنكيل والتحريم وغير ذلك هذا في أول وامر ونفوله، بس القرآن كله ليس فيه الا هذا الامر. كذلك ايضا كل صفات الرب تشعر كل ما وصف به الله في القرآن جعلوا هذه الاوصاف كلها لعبد الله. قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد، يعني لا تتخذوا امامين اثنين انما هو اله واحد انما هو فقط امام واحد. فالشيخ يقول ان القرآن بس فقط كأنه ما نزل الا على هذا الشيء، يعني سلب على ابن ابي طالب وما فيه واعطاه في صفات الربوبية وهذه واسقط القصة وقصة هذا حديث القرآن. نعم ولهذا قال انه باع من القرآن ثلثة او ثلاثة ارباع. وهم يعتمدون في دينهم هذا الكذب الذي يوصفونه بأئمتهم وادعاءات كاذبة فصاروا من اكذب الناس وأكثرهم تصديقا للكذب وتصديقا بالباطل، ومع ذلك يؤمر الصحابة بالإخلاص. ونتهم والله تعالى أن يزيدهم غيظا وأن يثبتهم بسببهم وكل من غاضه الإسلام. ولما كان كتاب من هذه السنة مستويا على مباحث مطولة وغير مطولة في الرد على القدرية والمتكلمين وغيرهم من سائر القواعد أحببت أن أجرب ما يخص الرافضة من الرد عليه فيما يتعلق بالخلافة والصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك، ولم أضف إليه شيئا من عندي لا في أصله ولا تاريخا، لأن كلام الإمام ابن تيمية فيه من القوة والرصانة والمتانة وغير كل تعليق، وعليه من نور الحق ووضوح البيان وقوة الحجة ما لا يحتاج إلى غيره. أنا أفضل طريقة في تلخيص كتب يعني أحفاد وهو عن أحفاد النصوص، يعني وضع ما يراد، يعني فصل ما يراد اختصاره وعزل الذي يرى انه من يعني

وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدبا خدبا خدبا وطلب مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الكتاب بما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان مصمان اقوال المفترين المشركين. فاخبرتهم ان هذا الكتاب وان كان من اعلى ما يقولونه في باب الحجه والدليل كالقوم من اضل الناس عن سواء السبيل. فان الادله اما نقليه واما عقليه والقوم من اضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير وهم من اشبه الناس بما قال الله تعالى فيهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السبيل. الحمد لله رب العالمين. تكلم بهذا ان شاء الله. ومن فهم من أكبر الناس في النقليات ومن أكبر الناس في العقليات أكبر الناس في النقليات. النقليات يعني ما ينقل عن الرسول أنا ممكن نكتب فالتذب يكتبون. ومن أكبر الناس في العقليات الأمور المعقولة اللي هي القواعد العقلية هم أكبر الناس إحنا يصدقون من الملكون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار انه من الاباطيل ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر اعظم التواتر في الامه في لم بعد دين ولا يميزون في نقله العلم ورواه الاخبار بين المعروف بالكذب او الغلط او الجهل او الغلط او الجهل بما ينقل ما ينقل. يعني في المصير بالنسبه للاسناد ما في لا يميزون بين يعني في رواه الاخبار او الاسناد وبين العبد الحاكم الضابط المعروف بالعلم والاثار وانبثه في نفس الامر على التقليد ويظل اقامته بالبرهانيه. فتاره يتبعون المعتزله والقدريه وتاره يتبعون المجسمه والجبريه وهم على عدوده. هذا وهذا موجود في عندهم في مذهب الرسول ان هذول يعني طرفي نقيض في الاعتقاد. نعم. وهم من اجهل هذه الطوائف بالنظريات ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجل الطوائف الداخلين في المسلمين ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من باب دخلوا من باب التشيع. طبعا أن يعني الإسماعيلية فلسفية كفرية لا تمس إلى الإسلام وكذلك المسلمين. نعم. وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين. إن كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين أصل المذهب يعني أصل المذهب شلون حدث الزنادقة المنافقين اللي هو عبد الله بن سلام الذين عاقبهم في حياته علي امير المؤمنين رضي الله عنه تحرق منهم طائفه بالنار لهم الذي حرقهم بالنار لهم قم قالوا انت هو قالوا انه هو قال انت الله عن ذلك خبرهم وعرف ان هناك فيه امم كثيره تقول بهذا فجاء وحفظ لهم اقاليد والقاهم في النار. هذا اصل المذهب كان هنا من الغلو في علي بن ابي طالب وزعم بانه هو الله وأن علي حرقهم بالنار في حياته. نعم. تحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم تفروا من سيفهم بكار هو عبد الله بن سلام وقال انه فر وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار. توعد طائفة مفترية التي كانت تفضله على يعني أبو بكر وعمر فقال من فضلني على أبو بكر وعمر يرد حد المفتر. نعم. فتوعدهم بالجلد. نعم. إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية بما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية محمد بن الحنفية. الحنفية نسبة إلى بني حنيفة من سمي بني حنيفة وفعهد أبو بكر الصديق لما حرب المرتدين حرب بني حنيفة ومنهم سليم الكذاب. طبعا حربهم أبو بكر حرب الكفار لذلك سبع حريمه ومن هذا السبي تزوج علي بن أبي طالب يعني رضي الله تعالى عنه واحدا من هذا السبي ولد له محمد